السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. فقد قال زكريا عليه السلام، قال الله لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال موسى عليه السلام: هارون يا أخي به أدري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فرطبوا ألسنتكم بذكر الله وطمئنوا قلوبكم بذكر الله والتقوى الأذان بذكر الله ولترتفع الدرجات بذكر الله ولتحط الخطيئات بذكر الله ثم إن الله يذكرنا إذا ذكرناه. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقرين بالفضل، معترفين بالجميل، ممتثلين أمر ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، راغبين في الأجر والثواب من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مقدما الشكر بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا إلى أن تأتي الأسئلة، والسؤال هو: هل يجوز للشخص أن يقضي الصلاة الفوائد في أوقات الكراهة؟ يعني مثلا رجل فاتته أية صلاة، هل يجوز له أن يقضيها في أوقات الكراهة التي نهى النبي عن الصلاة فيها؟ أقول بالله التوفيق: لا بأس بذلك، لأن النبي لما فاتته صلاة سنة الظهر صلاها بعد العصر، والله أعلم. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. أوس الدين ومحمد سليم وأم القيصر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله جميعا. حكم قراءة الروايات ينبني على معرفة ما هي هذه الروايات، وأنصحك بالقراءة في قصص الأنبياء يا معوض، أفضل لك في دينك وأرفع في درجاتك عند الله وأسلم لمعتقدك وأسلم لأخلاقك. وبارك الله فيك يا حنان، أحبكم الله الذي حطونا في حكم سماع الأغاني. الأغاني المصحوبة بالموسيقى، الموسيقى حرام، و التي لم تصاحب بالموسيقى ينظر إلى كلماتها ومناسباتها. إذا كانت كلماتها طيبة ومناسباتها طيبة فلا بأس، أما إذا كانت كلماتها تثير الكامنة وتحض على الفواحش فلا، ثم لا، الله لا يحب الفساد. ما حكم مخالفة القانون الوضعي؟ يختلف بحسب ما هذا القانون، هل القانون يتعارض مع الشريعة أم لا. فقوانين المرور مثلا لا يلزم احترامها، لأن مخالفتها تفضي إلى حوادث وتفضي إلى قتل وإلى فوضى، فبحسب القانون الوضعي. بارك الله فيك. في حد عارض علي مشروع أن أفتح مكتب لتسهيل إجراءات القروض مقابل عمولة. القروض ربا ولا غير ربا يا محمد؟ إذا كانت قروض ربوية حرام عليك ذلك، أما غير ربوية فلا بأس بذلك. هل الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أم لا؟ طبعا هناك بعض الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وفتاوى أخرى لا، بل هي ثابتة. بارك الله فيك. كيف أصل لأعلى درجات اليقين والإيمان بالله؟ اسأل الله ذلك. يا كيف لا عفوا هل يجوز الصلاة وهل تجوز الصلاة جماعة بعد الصلاة المفروضة بساعة أو نصف ساعة؟ لا بأس بذلك. هل الإمام المخلدون هم الأطفال الذين ماتوا هم في الصغر؟ لا أعرف دليلا صريحا في ذلك. أما الأحاديث التي وردت في أنهم خدموا أهل الجنة لا أعلم حديثا منها ثابتا. بيع شقة إيجار قديم وأخذ ثمنها، وإن أخذ جزءا من المالك لا يحق لك ذلك يا أبي إسماعيل. أنت رجل، إذا كنت أنت السائل فأنت مغتصب إذا أخذت شيئا من المالك الأصلي. وأعلم أن قوانين الدول لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. حكم أخذ الكلام من الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، ما أصاب فيه خذه وما اجتهد فيه وجنبه الصواب فلا تأخذه. هل تصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها؟ لا تصح هذه الصلاة. الذي يشفي الأمراض ويكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم في تارك الصلاة لسنوات وتاب أن يقضي ما عليه كيف إن كان لا يذكر ما عليه؟ يتقي الله ما استطاع ويكسر منها ما استطاع. هل دعاء المعجزات حسبي الله سيعطينا الله من فضله إن إلى الله راغبون؟ ليس هذا مرتبط بدعاء المعجزات. ما حكم البنطال البناتي إذا كانت تلبسه في البيت أو لزوجها؟ ولا بأس بذلك، أما في الشارع طبعا تبرج وحرام. رجل يبلغ من العمر 47 عاما ولم يختنه والداه، ما حكم الختانة في الكبر؟ يختتن ولو في الكبر، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم آلة النجار المعروفة. ما هو فقه الواقع؟ الواقع فقه الدنيا، فقه الحياة الدنيا الآن، فقه الناس في حياتهم الدنيا. والعالم يكون ربانيا إذا ألم بالواقع وألم بالأحكام الشرعية المطابقة للواقع. إذا لزوجي بسداد الدين الله يسد عنه وعنكم وعن المسلمين، هل الأفضل تكرار العمرة أم التصدق بتكلفتها على الفقراء؟ في كل خير، في كل خير. والعمرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تأديه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. عفوا، ينفع الصلاة عن الأب الميت؟ لا تجوز صلاة أحد عن أحد. عن وسائل التواصل الاجتماعي تخرم عدة المتوفى عنها زوجها؟ لا تخرمها إلا إذا كانت ستخطب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يجوز لها أن تخطب في عدتها. اتفاق المقرئ على أجرة في يعني صرادق العزاء وغيره، في التوصيف هذا ليس له دليل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العزاء فمشروع بالإجماع. لا أستطيع أن أحرم، ولكن أستطيع أن أقول إن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوصيف المذكور. ما حكم صلاة المغرب والعشاء وأنا أثناء الحراسة؟ ممنوع صلاة في الحراسة. استطعت أن تجمع وتحرج في ذات الوقت فصلاة الخوف مشروعة. إذا صليت في الحراسة حتى لا يخرج وقت الصلاة، إذا كنت تأمن أن عملك لن يخل به فصل في الحراسة. إن كان العدو سيدخل أو الحرامي سيدخل وأنت تصلي فلك عذر في الجمع آنذاك. زوجها اشترى بيت من أخيه وبعد سنة طلب منه أن يرجع وزوجي رفض، شو الحكم؟ الزوج مذنب ليس بمذنب إلا إذا كان غشهم أو خدعهم، تختلف المسألة. أمي تريد عمل فطير مشالتت في شم النسيم، قل لأمك لا تفعل هذا يا أحمد ابن محمد، قل لأمك لا تفرح بشم النسيم فهو من أعياد الكفار. ليس من أعيادنا. حكم الأذان بالموسيقى مع النساء، أذان بالموسيقى مع النساء بئس العمل، يعني تأذن مع الموسيقى ومع النساء كيف هذا؟ امرأة أقرضت أحد أقربائها مالا اشترطت عليه يرده في وقته معين، وفعلا تم الرد في الوقت المحدد، وعلمت بعد ذلك أنه سرق من مال أمه اسمه على نفسه، المال في بنك ربوي كل شهر يطلع أرباع لم أخذ منها شيئا، وبطلها للفقراء لا بأس بذلك إذا لم تكن تربطك بهم قرابة. رجل من جماعة التبليغ بعد صلاة الفجر أثناء الأذكار يقوم بقراءة رياض الصالحين ويدعو والمصلون يؤمنوا، يعني هل هذا ورد عن رسول الله؟ لم يرد بمثل هذه المثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصح أن يترك الناس لأذكار الصباح وبالله التوفيق. هل يوجد أن يشتري لي شيء وأسدد له بالتقسيط مع العلم أن أعرف ثمنه وأنا أكون معاه؟ هذه حيلة من حيل الربا كما هو معلوم. على المرأة طلب العلم الشرعي، عليها طلب العلم الذي يقوم به دينها، تعرف كيف تصلي، كيف تتزوج، كيف تصوم، أحكام دينها التي تحتاج إليها، مقدار الطعام المجزي في الكفارات، والاستضافة الفقراء في البيت جائز وإطعامهم مما طبخ أهله جائز، طعام 10 مساكين من طعامك المتوسط سواء أرسلته إلى بيوتهم أو استدعيتهم إلى بيتك. حكم الصور الفوتوغرافية في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، يعني في الهواتف والإيه بالضبط؟ السؤال بالضبط. الصور الفوتوغرافية المعروفة لدينا لا تجوز إلا عند الاضطرار، هل يجوز في كفارة اليمين إطعام مسكينا 10 وجبات؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. اشترت أرضا زراعية لكي تبيعها وأشتري أخرى لكي أبني عليها بيتا أو أبيعها، وأشتري بيت لي وللأسف لم أستطع بيعها لقلة سعرها، يعني عليها زكاة، هي لم تكن معدة للتجارة ولا أنت بتاجرة بيوت والله أعلم. صحة حديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة إلى آخره. سئلت عائشة رضي الله عنها عن دعاء استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فذكرت هذا الحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلا أن الإمام الهروي انتقده في كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم من ناحية أنه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وهو متكلم في روايته عنه. ما حكم صلاة المغرب والعشاء؟ وأنا خلاص أجبناك على هذا، لم يرى الشيخ السؤال، ما السؤال؟ أجبناك على فقه باقي في معرفة الأمور كيف تمشي وكيف تدور. هل يجوز للزوج رد مطلقته في فترة العدة حتى لو كان الطلاق موثقا عند المأذون؟ هل يجوز لا إذا كان الطلاق موثق لابد من النظر في قسيمة الطلاق، هي بائنة أو هي رجعية؟ أعمل حلاقا أفتنا في هذه المهنة، إذا كنت تحلق اللحى فأنت آثم مساعد على الإثم والعدوان، إن كنت تحلق للناس الشعور فقط فالأمر سهل في هذا، كان الحلاقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم إعطاء درجات للطالب الضعيف أكثر ما استحق إكراما لوالديه، لا يجوز لأنه يظلم آنذاك طلبتنا آخرون، وهذا الأمر شائع في أوساط دكاترة الجامعات خاصة كليات الطب ونحوها، الولد يدخل سواء فاشل أو متفوق يعطونه الدرجة النهائية من أجل والده الزميل، حتى لو كانت بين الأساتذة خلافات فإنهم إلا من رحم الله يكرمون أبناء زملائهم ويتحملون وزرا أمام الله من أجل زملائهم. فأقول وأكرر إن هذا الذي يفعله دكاترة الجامعات من إكرام أبناء زملائهم وإعطائهم الدرجة النهائية، وأبناء المساكين العمال الفلاحين سائر الناس يخسفون بهم، فهذا ظلم وهذا ظلم وهذا ظلم. وهو في الحقيقة عن الدكتور الذي يفعل ذلك يجني على نفسه أمام الله قبل أن يجني على المسلمين بإخراج طبيب فاشل لكون والده طبيب. عفوا يصل يا روبينا أجبناك على سؤالك، ثمن الهاتف 1200 ويمكن إذا أردت اشتراؤه بالمال بثمن بزيادة بالتقسيط 100 لمدة سنة يعني لا زيادة. مش فاهم السؤال، لما أفعل السؤال اختصر أو الخط قصر الخط بعض الشيء حتى أستطيع. يتفق على أجرة، هل هذا جائز؟ أرجو التوضيح. قل من ناحية ما أستطيع أن أحرم، لكن أستطيع أن أقول إن هذا لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط. هل يجوز للداعي أن يغير لفظ حديث رسول الله ليساوي المعنى العامة؟ إذا كان الحديث مما تجوز روايته بالمعنى جاز، أما إذا كان الحديث مما يتعبد بلفظه لا يجوز. هناك حديث نتعبد بلفظها كقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كقول سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضا نفسي ونحو ذلك. أما الذي يتعبد بمعناه كان يقول للناس استووا سووا الصفوف، النبي أمر بتسوية الصفوف ونحو ذلك بالمعنى لا بأس به. هل يجوز أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أهلها؟ لماذا تمنعها من الذهاب إلى أهلها؟ تقطع الرحم إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. حبك الله. حكم تطبيق شعر الحاجب للنساء. وهل يجوز في ليلة الزفاف؟ إذا كنت تقصد بتطبيق شعر النساء النمص، فالنمص حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. ما حكم من يشمع شعبة من في الحافلات مجانا لاستقبال بابا؟ أنا فهم السؤال جيدا. أما بابوات الفاتيكانات ونحو ذلك هم لهم شأنهم، هم نصارى ليسوا بمسلمين ونحن مسلمون والحمد لله. طريق البنك بالتقسيط لا تعظم شعائر الكفر يا أهل الإسلام، لا تعظم شعائر الكفر يا أهل الإسلام. دعوهم في دينهم ودعونا في ديننا. هل يمكن أن يكون البنك في حكم المالك لشقق الإسكان الاجتماعي؟ هذا لا يمكن، وهذا تحايل لتحليل الحرام. زميلاتي في الدراسة لا يصلين ومتبرجات ولكن يعاملوني بلطف، هل علي من حرج إذا خرجت معهن وهن متعطرات؟ النبي عاملهم أيضا بلطف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة خرجت متعطرة من بيتها فمرت على قوم يجد ريحا فهي زانية. ليس الزنا زنا كزنا الفجر، إنما زنا بمعنى آخر كالعين تزني وزنا النظر. فلا تمشين معهم لأن الناس لا يشمون الرائحة فينظرون إليكما. ما الرأي في من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأننا نخشى الفتنة؟ اتق الله ما استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حكم إخراج زكاة المال للأخ يعيش كفافا لا بأس بذلك وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة لا أجران، والصدقة على البعيد صدقة. تسأل أختي ما معنى حديث لا تكتب عني؟ ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. أولا هذا الحديث مختلف في رفعه ووطنه، فقد روي موقوفا على أبي سعيد الخدري، وقد روي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الوطف صح. على أي حال فالحديث منسوخ كما قال كثيرون من أهل العلم، إنه قد ورد أن النبي قال اكتبوا لأبي شاه، ولأن أبا هريرة قال ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعلي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل البيت؟ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وفهم أتاه شخص في كتاب الله وهذه الصحيفة. هذه الصحيفة وكان فيها شيء من أمور الديات، فكتابة الحديث. إذا زوج لا يحب أن يقبل زوجته عندما تصاب بالزكام خوفا من العدوى وهي تحزن، تصبر مريضة بالزكام، يفترض أنها تقول له: ابتعد أنت حفاظا على نفسها. أبو بكر السليمي 0153333883. هل الاستواء على العرش معناه الجلوس عليه؟ الرحمن على العرش استوى، كذا قال جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والاستواء معلوم والإيمان به واجب. بارك الله فيك. حكم رش الماء إذا كان الهواء المحمل بالتراب سيسبب ضررا في الشغل، لا بأس برش الماء. الفتح القبر بعد دفن الميت بعدة أيام في حالة الشك أن يكون الميت حي، هذا يدخل في نبش القبور. الشك أن يكون الميت حي، خوي الشك، أما الوسوسة لا. هل إذا رهن أحدهم قطع الذهب مقابل مال محدد لمدة محددة كل قرض جرى نفعا فوردا؟ بس عفوا، يعني هل في انتفاع بال، يعني أنت أخذت مني 1000 جنيه وأعطيتني مثلا خاتم زوجتك، قلت أحتفظ به، أو أعطيتني مثلا أي شيء ذهب من عندك كرهينة، كرهينة لا بأس، لا بأس. زوجته لا تريد أن تخدم أمه وهي كبيرة في السن، هل يجوز إجبارها؟ ماذا أفعل؟ يعني انصحها، لأن هذا من الأعمال الحسنة، لكن ليس بواجب عليها ذلك، لكنها ليست من مكارم الأخلاق أن تترك الأمة الضعيفة من معاونة الله. هل يجوز التطبب عند طبيب نصراني ماهر؟ رجل يسأل. يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته استعان برجل من بني عبد الديل وكان كافرا هاديا خبيثا، يعني ماهرا بمعرفة الطرق في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. هل هناك زكاة عن المال الذي دينته لشخص وصاحبه لا ينوي الوفاء؟ إذا كنت يائسا من عودته إليك فلا تزكه، أما إذا جاء فزكي زكاة سنة واحدة. ما الحالات التي يجوز فيها قطع الرحم إذا كان للهجران في الله سبحانه وتعالى؟ هجران في الله سبحانه وتعالى لإرجاع الشخص إلى طريق الله عز وجل. زوج يضرب زوجته عند غضبه عليها، زوج يضرب زوجته عند غضبه عليها، يعني لا يجوز ضرب الزوجة إلا إذا كانت ناشزا. وفي هذا الحال، وفي هذه الحال يجوز إذا كان الضرب لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما، ضربا غير مباح. ليلة اليوم، ليلة الإسراء والمعراج، ما هي العبادة التي نقوم بها في هذا اليوم؟ ما نعلم أن هذه الليلة أسري بالرسول فيها أو غيرها من الليالي، ولم يثبت بذلك سند عن رسول الله، لكننا نوقن تمام اليقين أن الله عز وجل أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حكم الطواف بالكعبة بدون طهارة. صرح فريق من العلماء والجمهور على منعه، استدل الجمهور بحديث في سنده علة وهو معلوم بالوقت، حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هل يصح طلاق الغياب وهناك حمل؟ نعم يصح. في شخص أضافني على مجموعة واتساب، يقوم هذا الشخص بإرسال 4 صفحات من القرآن لقراءتها بعد كل صلاة، إن هذا من البدع؟ ليس هذا من البدع، إن شئت قرأت وإن شئت لم تقرأ. هل أحاديث الواردة في صلاة الضحى صحيحة؟ عدة أحاديث وردت في صلاة الضحى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو قول أبي الدرداء أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى، وكذا قال أبو هريرة، وكذا روي في سند مرسل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. إذا كان للوالدان لا يرجعون وقد يفتن الزوج، هل أخطأهم دائما؟ صدد وقارب بارك الله فيك. حكم الحلف على المصحف، إن حلفت على المصحف يجوز لك ذلك، لكن تكفر كفارة يمين إذا حنست. هل ثابت في سيرة تاريخ ميلاد النبي باليوم والشهر أيضا؟ لم يثبت يوم محدد ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التاريخ، لا يثبت، كانوا لا يهتمون بتاريخ الميلاد إلا قليل منهم. أقرأ القرآن من 26 سنة ولا أحفظه، كيف العمل؟ أقرأ ما تيسر منه واسأل الله التوفيق. حكم تأخير العقيقة لطفل لسن سنتين، إذا ما كنت موسرا فالعقيقة ليست واجبة، ويجوز العق عن الغلام وعن الشخص الكبير أيضا. عقب مسيرين عن نفسي على الكبر، حكم وضع حذائي في موضع السجود خوفا من السرق، ضعه بين رجليك. هل حديث النظر إلى المصحف عبادة ثابت؟ ليس بثابت. أريد طريقة لأبطل دعاء قد دعيت به، حاولت كثيرا اضطر ولكن دون نتيجة. ما هو الدعاء؟ يعني ما الدعوة التي تريد التراجع عنها؟ ما فهمت السؤال، وضح. رجل هجر زوجته 5 أشهر، هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه، لكنهم ظالمون. لو كان طلاق رجعيا موثقا هل يجوز رد الزوجة فيه؟ نعم يجوز ما دام ذلك في العدة. أقربت شخصا مالا فلم يرد، فلم يرد أن يرجعه لي، هل ممكن أن أخذه بالحيلة؟ نعم يمكن أن تأخذه بالحيلة. ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ حديث ضعيف الإسناد، وإن كان المعنى صحيح لقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعيم القبر، في القبر نعيم لأهل الإيمان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي المؤمن في قبره رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح، يقول من أنت؟ قل أنا عملك الصالح، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وريحها فيقول يا رب أقم الساعة. حجم الصاع والمد، الصاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط، مد الحفاك هكذا، يعني تقريبا الصاع الآن 3 كيلو إلا ربع رز. بعد وفاة الوالد قمت بتوزيع فوائد ربوية على أشخاص، ما حكمه؟ توزعت الفوائد الربوية للتخلص منها لا بأس، هذا تلزم به. نصيحة للذي يكون عالما بالمستقبل، الذي يريد أن يكون عالما يسأل الله أولا أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا يسأل الله أن يوفقه للعلم المقرب منه. وأيضا فهذا الشخص لابد وأن يجد ويجتهد، فإن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام مالك لا تنال الإمام إلا بالصبر واليقين، وتلا الآية المذكورة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لك أن تسأل في تفسير الأحلام، لكن وقت آخر، ما حكم تسطيح الطفل عمره 2 سنة؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. قد كان الأطفال في زمان الرسول كثر جدا، والأمهات كنا يغسلن الأطفال، ولم يرد أن الأمهات كنا يتوضأن بعد أن يغسلن الأطفال. دكتور زميلنا علم باليقين أن ابنته ليست بشيطان، لبست الشيطان يرقيها بفتح قل هو الله أحد المعوذتين ويمسح رأسها ما استطاع من جسدها ويجعلها تصلي وتحافظ على الصلاة، ويبعد التصوير التي تطلب الملائكة من البيت، ويشغل سورة البقرة في البيت. بالأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك حديث ضعيف ومعارض بمسألة الظفر. ضعف الحديث الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. ما حكم اعتداء المرأة على معاشرة زوجها؟ ماذا قالت؟ نسأل السؤال ويتأتى الجواب. ليس هناك صيام الغنم، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، لكن ما ورد أن الرسول حث على صيام 27 من رجب. إذا ما أمكن استرجاع المصحف الذي أخذ من الحرم لإضاعته، هل يجوز شراء آخر ونضعه مكانه؟ لا بأس، نفس النوع. حكم الإجهاد في الشهر الأول، الإجهاد في الشهر الأول لماذا؟ أقل أحواله الكراهية. بارك الله فيك. حديث اللهم رب السماوات السبع وما أضلنا ورب الشياطين السبع وما ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين السبع وما أضلنا عفوا ورب الشياطين وما أضلنا، حديث في سنده مقال. الله يوفقنا ويكون كل خير. أحمد بن عوض عرفات يسأل حكم شراء شقة في عمارة تحت البناء، الشقة في الخامس والبائع لسه يبني في الثاني، لا تشتري هذه الشقة إنها لا توجد، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك. دخلي بالكاد يكفيني وزوجتي على وشك الوضع، ولا أمتلك تكاليف وضعها، لا يجوز أن أخذ تكاليف وضعها على سبيل الصدق. إن عرض علي ذلك، إن عرض عليك ذلك لا بأس. خذيت بمصحف وجدت مكتوب عليه وقف الحرم ولا يجوز بيعه، فنرجع الحرم مرجعين الحرم. هل يجوز عمل عمرة لأبي الميت علما بأنه أدى عمرة قبل؟ وهل يجوز قراءة القرآن؟ نعم يجوز عمل عمرة عن الوالد. هل تجوز قراءة القرآن أنا وأخواتي ونهب التواب له؟ لم يرد. هل يجوز التصدق بكبش العقيقة حتى لحفل زواج شخص؟ كبش العقيقة، هل يجوز التصدق بكبش العقيقة حي لحفل زواج شخص فقير؟ اذبح على أنه عقيقة وتصدق بالعقيقة كلها أو أكثرها لجزء منه، لمثل هذا الشخص أعطيه جزءا منها. دع على نفسي بالسوء كيف أرجع عن هذه الدعوة؟ قل يا رب لا تستجب. دفع مال للحصول على وظيفة، لمن سيدفع المال؟ وللوظيفة حكومية أو قطاع خاص؟ فإن هناك بعض المصالح تقول ادفع مثلا اشتري للمعهد كذا كذا ونعينك إذا كنت كفئا، ليست رشوة أمام الناس كلهم. مثله يختلف عما إذا كانت مسابقة للحكومة وأنت تدفع ترشي المسؤول كي يعينك، هذه رشوة. هذا ثالث يوم ما السؤال. بارك الله فيك. القرآن سر سعادتها تقول إنها من كفر الشيخ إنه من كفر الشيخ وزوجتي من محافظة البحيرة، وتوصي إذا ماتت أن تدفن في البحيرة يعني محافظتها، وفي لها بوصيتها ما لم يشق ذلك عليك. هل تجب نفقة علاج الزوجة ومهما كانت؟ تلك مسألة خلاف، يرى الأئمة الأربعة أن نفقة العلاج ليست لا تجب على الزوج، ويرى ابن تيمية أن نفقة العلاج تلزم الزوج، واختار رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى. حكم البنك الإسلامي، البنوك كلها شأنها واحد. زين علمت. ما الفرق بين القدرة الكونية والإرادة ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية لا تتبدل ولا تتخلف، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الإرادة الشرعية الدينية، الله يريد منا أن نسلم، أن نحسن إلى الوالدين، ولكن عباد يتخلفون. فالإرادة الشرعية الدينية بمعنى تكاليف الشرعية الدينية التي كلف الله بها قد تتخلف وقد لا تتخلف. يعني إذا أراد الله منا أن نصلي، هناك ناس لا يصلون، لكن إذا أراد الله أمرا قدريا كونيا قدريا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف ولا يتبدل. المعاش الذي أعيش منه أنا وأبنائي له زكاة. إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجدت فيه زكاة. حكم حلفان المرأة على معاشرة زوجها، قالت والله لن تمسني من اليوم، إذا كانت تريد الطلاق أو تريد الخلع تسعى في الخلع ولها ذلك، أما إذا كانت تريد البقاء كزوجة وتحلف هذا اليمين فيسأل لماذا حلفت، لأن النبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل يجوز الشراء من جزار يسب الدين؟ إذا لم يتب لا يجوز أن تشتري ذبيحته. ما حدود البر للوالدين؟ قدر الاستطاعة، لقول الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، ولد بنفسك ثم بمن تعول. والله أعلم. حكم وضع الأموال بالبنك لضرورة السفر، لو ماذا أفعل بالفوائد؟ يجوز ما ذكرت، والفوائد هذه أخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ إذا بلغت أموال اليتيم النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة. ومن ثم ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. النخامة وابتلاعها في الصيام لا تفطر. ما الطلاق البائن؟ الطلاق البائن الذي ليس للزوج على زوجته سلطان كي يرجعها رغما عنها. قد تكون البينونة صغرى، مثلا واحد طلق امرأته مقتلعة منه وانبانت منه، أو طلق امرأة وتركها حتى قضت عدتها تكون بانت منه، لا يستطيع الرجوع إليها إلا بموافقتها وعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. فتكون البينونة بينونة كبرى، كان يطلقها 3 مرات فلا تحل له حتى تنجح زوجا غيره ويعيش مع الزوج على سبيل الاستقرار. سائل يسأل يترك صلاة جماعة الفجر بسبب الخوف من أشياء رآها قبل ذلك، ما الحكم؟ إذا كانت المنطقة خطرة فيها قتل حينئذ لا بأس يكون عذرا. فأما إذا لم يكن ذلك فلا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ما رأيكم في كتاب أوهام المحدثين الثقات؟ اذكر من مؤلفه، من مؤلفه؟ رحلة الإسراء والمعراج، طلع الله عز وجل على الرسول، أطلع الله عز وجل الرسول على أهل الجنة وهم ينعمون، أطلعوا على أهل النار وهم يعذبون. فالقيامة قام قبل ذلك، القيامة لسه ستقوم إن شاء الله، يوم القيامة لم يأتي، لكن لا منع أن يطلع الله ورسوله على ما أعده للمتقين وأعده للفجار. حكم دراسة فتاة منتقبة في جامعة مختلطة، تبتعد قدر الاستطاعة عن الاختلاط وتبقى مع زميلاتها الفضليات. ولا نستطيع أن نصدر فتوى بأن تعتزل البنات كلهن الجامعات المختلطة في دولة كمصر مثلا، ستتعطل الفتيات عن أن تكون طبيبات وعن أن تكون معلمات وعن خير كثير، ولكن نرشد ونصلح قدر الاستطاعة. أما إذا خشيت الفتاة على نفسها من الفساد والفتنة فحينئذ تكون النفاس التوردة تختار الأخف وتبتعد عن مواطن الفتنة. لا تعريف الحديث الذي به مقال، يعني الحديث الضعيف، إن المقال في سنده أو في متنه. حكم رش الماء إذا كان الهواء المحمل أجبناك بأن ذلك جائز. كيف للصدقة أن تأكل أموال اليتامى والصدقة خير؟ معنى تأكل أموال اليتامى تستنجفها المال لم يثمر، هكذا روي عن عائشة. كيف أتوب من العادة السرية؟ استغفر الله واسأله العون، وكذلك بادر بالزواج ونصيح. كل ما معي من مال وضعته في قطعة أرض وثمنها بلغ النصاب وليس معي مال أخرج زكاة ومر على شراء سنوات، أنت يا عبد الله اشتريتها كتاجر أراضي أو قنية، إذا كانت قنية تقتنيها ليس عليها زكاة، إذا كنت اشتريتها للتجارة فيها فعليها الزكاة. هل حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن يصح؟ لا يصح هذا الخبر كسند. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة حديث ضعيف الإسناد. بدأ في علم قراءات وأهلي يقولون لا فائدة منه، فبما تنصحني؟ إذا كنت تعلمت قراءة كقراءة حفص وأنت طالبة علم وداعية إلى الله فادخلي على الفقه الذي يحتاج إليه الناس وتفسير القرآن أيضا، هذا أراه أنفع والله أعلم. ما حكم قول الله فنان؟ لم يرد هذا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد الله بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. سافر من المحلة لكفر الشيخ كل يوم يضيع الظهر والعصر، ينفع أجمع الظهر والعصر؟ إذا كان يا أخت مريم سيضيعان منك حتما اجمعي للضرورة. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا لا يصح، ولكن عندنا في الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء، والمراد الأذان والإقامة. فللت أدعو الله كثيرا جدا وكان عندي ثقة كبيرة جدا أن الله سيستجيب، ولكن لا يحدث ذلك ولم يستجب لي وأشعر بحزن شديد. استمرني في الدعاء يا أم سفيان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قيل كيف الاستجاب يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. ثم إن الله لما قالت من يستجب لكم لازم أن تكون الاستجابة في الحال، ممكن تدخل لك الإجابة إلى الأخرة أو تدعو برزق الآن فيأتيك الرزق بعد 10 سنوات مثلا. ما حكم الحب غصب عن الشخص ولكن بدون كلام للجنس الآخر؟ ما دام في النفس ولا تفعل حراما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وضع الأموال في العقار للمستقبل أو لزواج الأولاد وليس للتجارة الآن هل فيه زكاة؟ ليست فيه زكاة، هذه قنية. أريد التوبة كيف أفعل؟ استغفر الله وارجع ما أنت فيه من المعاصي واختلط بصحبة صالحة واسأل الله أن يحفظك. يقول حججت من 6 سنوات وكنت ألبس ملابس الأحرام التي بها كباسين. من 6 سنوات مضت وكنت جاهلا يعفى عنك لجهلك، وإن أردت احتياطا أطعم 6 مساكين. يقول شخص أحب عفوا مثلا، ما حكما يقول مثلا أنا غاضب لعند الله، يستخدم كلمة لعند الله للتعبير عن شيء كثير. اختاروا ألفاظا لا تخالف الشريعة. التحلل من العمرة بقص جزء من الشعر بالمقص. هذا مجزي لكن ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأى النبي ربه في رحلة المعراج؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل رأيت الله يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، والحديث الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث أن النبي مر على جبريل فقال: يا جبريل، يا محمد، مر أمتك بالحجامة، لا يثبت، سيصوم ويعتمر ولا يصلي، الاعتبار والصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات، وترك أعظم من الذي فعل من الحسنات. وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل في الهبات للذكر مثل حظ الأنثيين؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والجمهور يرون أن الهبات يحصل فيها التساوي في الحياة الدنيا، وأختار رأي العلماء القائلين بأن الهبات فيها تفصيل، إن كانت كبيرة تقوم مقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت دون ذلك مثلا تعطي الولد 100 جنيه والبنت 100 جنيه لا بأس بالتساوي حينئذ، والله أعلم. أرض تركها أم ومات، لكن الدولة وكلتها للإمن عندما دفع عنها ضرائب كثيرة، لذلك إرث. الأرض في الأصل إرث، في الأصل إرث، الضرائب الذي دفعها الولد تحصل من الإرث ويوزع الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف. هل تجوز زيارة المشاعر وجبل أحد للاستطلاع؟ شخص يريد الذهاب إلى جبل أحد ليعرفه، لا بأس بذلك ما لم يصاحب ذلك بالبدع أو المحدثات. شخص أحب فتاة جدا وهي غير جيدة الأخلاق ويمنع الزواج بها، بئس ما صنع، بئس ما يصنع. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فلا تتزوج بزوجة خبيثة ليست بذات دين تعشق رجلا غيرك ولا تدري الذي في بطنها ابنك أو ليس بابن لك. صوت القرآن عالي في الغرفة جانب الحمام يفصل بينهما حائط، لا بأس بذلك. صلاة ركعتي سنة الطواف في وقت الكراهة، لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حبك الله يا أحمد، ثم حبك الله. سيد مهند جبناك يا سيد ابن مهند، يقول حكم عفوا صحة حديث النبي لعمر أن نص ملكين القبر، يأتيك ملكان. وضح وضح الحديث، ذكرني به أعطيك حكمه إن شاء الله. ما حكم تخصيص الدور الأرضي للمسجد وفوقه سكن؟ لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حديث: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. هذا الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح. حديث يا حسن: الصلاة في مزدلفة، هل يجوز الجمع تقديم؟ صلي بمجرد وصولك إليها. حكم رد الإمام في الصلاة إذا أخل بالقراءات وبدل آية رحمة بآية عذاب أو كفر بإيمان ونحو ذلك، ألزمتم بالرد عليه وتصحيح قراءته، أما الأشياء الخفيفة يمكن أن تسكتوا عنها. والله عليم حكيم، قال والله حكيم عليم. مثلا يقول عفوا نقطة غنى، ماذا تقول يا حسن؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صديقه يكتب اسمي في حضور المحاضرات وأنا غائب، غشاش. شيخ فرج مريض، نسأل الله أن يعافيه. أبو البخاري ومسلم، كان الشيخ فرج صاحب الشيخ زايد، لا بأس عليك ثم لا بأس عليك ثم لا بأس عليك، ظهور إن شاء الله. هل كل الأحاديث الضعيفة يعطل العمل بها؟ لا، بل هناك أحاديث ضعيفة لكن لها شواهد أخرى تصحح بها المعاني. بل هناك أحاديث ضعيفة في باب ليس فضائل الأعمال فحسب بل في الأحكام ويعمل بها بالإجماع، مثل بلوغ النصاب، عفوا حلول الحول على المال حتى يزكى. الحديث الوارد فيه ضعيف لكن عليه العمل. وكذلك حديث لوصية الوارث في كل طرقه مقال لكن عمل كافة يقويه كما قال الشافعي رحمه الله. يقول أنا بكره وأنا ضعيف بتعب، أنا ما تعلمتش من حبي في القرآن، تعلمت من عند ربنا. يا غلا تعلمت من عند ربنا؟ كلنا تعلمنا من عند ربنا بارك الله فيك. ما السؤال يا أخت غلا؟ حكم زيادة الشعر تجميلا للزوج لمن ليس لها شعر الرأس أي قصير كالرجال، تزيديه بماذا؟ إذا كنت تستطيلين الشعر بشعر آخر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. كيف نعالج الشخص المسحور؟ بالدعاء والرقية، ترقيه، ترقي المريض، قل الله أحد بالمعوجتين وتمسح رأسه وما استطعت من جسده. حكم الذي ينشر التواصل الاجتماعي اكتب أكتب الله لو لم تكتب أعلم أن الشيطان غالب عليك، هذا تكلف. التلفظ بالنية قبل العمل هل يجوز؟ لم يرد أن النبي قال أريد نويت صلي الصبح ركعتين أو نويت صلي العصر أربع ركعات أو نويت أصوم رمضان، كل هذا لم يرد. أما الذي في الحج لبيك عمرة أو لبيك حجا فهذا إهلال ليس النية، ليس في الحج نويت أن أحج. فتلفظ بالنية لم يرد في أي حديث علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي حديث معلول، ذكره أبو حاتم الرازي في العلل وأعلى، وإن كان ظاهر إسناده قد يبدو منه الحسن. مات 1000 جنيه كيف تقسم بالشرع لأم الميت وزوجاته التي لديها ولدان؟ الأم ستأخذ السدس والزوجة ستأخذ الثمن والباقي بين الولدين بالتساوي. حديث الملكين أصواتهما كالرعد إلى آخره لا يصح. إن تم الرد نرجو الإعادة. في من يدفع زكاة التجارة مقدما ويخصها عند تمام الحول ويقسمها عند تمام الحول لا بأس بذلك، لا بأس أن تقدم جزءا من الزكاة إن رأيت المقام يحتاج إلى ذلك. وقد استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، وإن كان في سنده مقال لكنه أويد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له منع العباس ومنع خالد ومنع ابن جميل فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراه وأعطله في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. فاستدلوا بهذا لتقوية الأول، وكان استدلوا على جواز تقديم الزكاة بجواز الكفارة قبل الحين. فمثلا قلت أقسم بالله العظيم أن أسافر إلى القاهرة غدا وبدلي أن لا أسافر، فلي أن أكفر عن اليمين قبل أن أقع في الحنث، فقاسوا ذلك على ذلك إخراج الزكاة قبل وقتها. زوجته لا تصلي وترتكب بعض الفواحش، عياذا بالله، كيف تبقى مع امرأة كهذه؟ إذا صدقت في قيلك فلا يحل لك البقاء معها. زرق الإبر هل يبطل الوضوء؟ الحقن يعني لا يبطل الوضوء. قصة هاروت وماروت طويلة. أنا في ألمانيا صور رمضان فلكيا وليس برؤية الهلال، حيث يوجد حسابات لرمضان لعشر السنوات المقبلة لأصوم معهم. إذا استطعت أن تصوم مع من يتراءون الهلال فصم مع من يتراءون الهلال، وإن عجزت فصم مع قومك ماذا تصنع؟ حديث ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحب، أخرج البخاري في صحيحه. وقد قال الذهبي في بعض رجال إسناده كخالد بن مخلد القطواني رحمه الله تعالى خالد بن مخلد القطواني في سنن يقول البخاري يقول الذهبي لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. هذا لأن فيه بعض الألفاظ الغريبة قول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا مثل المنقول في الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن إلى غير ذلك ما في الحديث مثل كنت قدمه التي رجله التي يمشي بها إلى آخره. في المدينة التي أسكن فيها في ألمانيا مسجدان أحدهما مبني على مبني بالربا والآخر يأخذ صلاة الجمعة ساعة من وقتها الأصل حتى ينهي الناس عمله. صلي في المسجد في أي المسجدين لكن المسجد الأول صلي فيه أولى واسم الربا على من وضع فيه الربا. حكم زيارة السيدة نفيسة والصلاة في المسجد مرة واحدة. من قال إن السيدة نفيسة رحمة الله عليها موجودة مدفونة في مصر ما عندنا دليل يدل على ذلك. ما الأصل قول اللهم صل على سيدنا محمد أم اللهم صل على نبينا محمد؟ اللهم صل على محمد لا بأس بذلك. هل تجوز المصافحة للضرورة أن أسكن في بلد غربي؟ الضرورة لها أحكامها لكن إن كانت اتقاء ذلك فعل. لما ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد مرفوعا إلى رسول الله ورد موقوفا على أبي على معقل بن يسار على أي حال فإن حتى سلمنا أنه عن معقل بن يسار فهو صحابي جليل والنبي ما مست يده يد امرأة قط. بارك الله فيكم. ما حكم الصبر على امرأتي؟ هل أخذ أجر؟ على ماذا ستصبر؟ ومن هنا يتأتى الحكم. هل رفض الزوجة تربية ابن زوجها حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام على ما اتفقتما. نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم نهى النبي عن ذلك وقال في بعض الروايات أرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل أحدكم مال أخيه. أما بدو الصلاح فيعرف أهل الاختصاص، مثلا الموز لا تنتظر حتى يطيب على شجرته، إنك إذا أخذته بعد ذلك سيفسد سيفسد. فبدو الصلاح يعلمه التجار. هل يغني وضوء ما قبل الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ نعم يغني عند جماهير العلماء. الختان في الإسلام ختان الرجل واجب عليه وختان المرأة الجملة يستحب، وفي التفصيل تسأل الطبيبة عن احتياجها لذلك أم لا. ما حكم تغيير الشيب بالسواد للتزين للزوج أو للزوجة؟ لا لقصد الغرض. أما تزين المرأة بالسواد للزوج فلا بأس بذلك، أو من ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين. أما تزين الزوج بالسواد لزوجته فيكره على الإجمال، وقد فصلت في هذا من قبل مرارا. الإسراف في ماء الوضوء غيرها الناثم. الإسراف مذموم في كل شيء. العقيقة ليست بفرض، إنما العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. الحائض يجوز لها قراءة القرآن من الهاتف أم غير جائز؟ يجوز لها ذلك. أما حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة فضعيف. صحة حديث أول ما يسأل عليه العبد في قبره الصلاة لا يصح. إنما يسأل العبد في قبره من ربك ما دينك من نبيك الحديث. هل يجوز أن أقول للوالدين إذا ورد منهم خطأ أو ما كلام غير جيد أن أنصحهم وأخبرهم أن هذا الفعل لا يجوز؟ بالحسنى، تنهي عن المنكر بالحسنى. نعم. نذرت العمرة ولم أفعل، وفي الوقت الحالي لا أستطيع، إذا استطعت وفي بنذرك. هل الصلاة محرمة في مسجد الحسين؟ لا أستطيع أن أقول محرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. أما الحسين رضي الله عنه فلا أعلم أنه دفن في مصر، أعرف أنه قتل في العراق، هذا متفق عليه أنه قتل في العراق. أما ما الذي أتى به إلى مصر لا نعرف شيئا يفيد ذلك بسند صحيح. إذا كان مجرد اسم جاز أن تصلي فيه. هذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، قال عليه الصلاة والسلام وفيها رأينا فيها التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. هذا صدق عني وعن زوجتي، هل لها نفس الأجر؟ إن شاء الله مأجورة. هل يجوز أحج العمر لي ولوالدي هو ميت؟ يعني تقول لبيك اللهم عمر عني وعن أبي، لا يصح هذا. حكم صلاة النفل في الحرم في أوقات الكراهة، لا تفعل إلا ركعتي الطواف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف من بيت وصلى، فالمراد الصلاة التي عقب الطواف في أتي ساعة شاء من ليل أو نهار إلا تحية المسجد كما هو معلوم والخلاف فيها قائم. هل الجمل يقرأ القرآن لعموم معنى ذكر في حديث كان لا يحجبه عن ذكر الله شيء؟ ليس هناك حديث بهذا اللفظ، إنما الوارد أن عائشة قالت كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، قتل نفس بدون عمد قتل خطأ وعليه الدية. هل خضاب اللحية بالحناء سنة؟ حث النبي على تغيير الشيب عليه السلام، ولكن النبي لم يخضب عليه الصلاة والسلام. أختار وجوب تغطية الوجه واليدين حكم على الزوجة التي سبت زوجها وقالت إنه ليس لها إنه ليس رجلا ولم يقصر معه، إن ظلمته فالله سيأخذ له حقه وإن ظلمها فكذلك. من الحق من زكاة من أقاربي أهل الاحتياج إلا الذين يلزمك الإنفاق عليهم فليس بمصرف للزكاة. غرفة في منزل كبير فيه جناح، قيل لي إن هذا المكان فيه أفراج جن وممكن يضرب حد ونايم، اذكر الله وشغل سورة البقرة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيطرد كله جني. معظم أحلامي بأني أتزوج رجل زوجي، هذا من عمل الشيطان. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الموسيقى محرمة، امرأة تزور قبر أمها كل أسبوع، هل في ذلك شيء؟ أختار جواز زيارة المرأة للقبور ما إذا اتقي أمران، اتقيت البدعة واتقيت الفتنة. أما حديث المروي عن رسول الله لعن الله زوارات القبور فلا يصح، وحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ناسخ حتى لو ثبت شيء في النهي عن زيارة المرأة للقبور. هل يجوز أخذ الرقية الشرعية مهنة؟ لم أرى النبي فعل ذلك لا هو ولا أصحابه، أما الذين يمتهنونها كمهنة ويعينون أنفسهم رقاة ولا يعينهم أحد ويأخذون أموال الناس بالباطل فيراجع أمرهم وينظر في كل شخص منهم على حدة. أين يكون النظر في الصلاة؟ هناك قولان شهدت لهم الأدلة وأقواهما إلى الأمام. الحديث عرضت علي الجنة والنار في أرض الجدار، رأيت الجنة في صلاة كسوف، والحديث عائشة أميطي عني قرانك فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. والقول الثاني إلى موطن السجود، وجاءت به أخبار لكنها قابلة للتضعيف والتحسين. صيام ليلة الإسراء والمعراج لم يرد إن شاء الله تعالى محمد الطيب. حكم الدعاء أن يعجل الله قبض روحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم موت بضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. بهذا القدر أستجيب سيلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، استعدوا في نصرة دينكم، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، يحفظكم الله دائما وأبدا من كل مكروه وسوء، حافظوا على أخوتكم الإيمانية، ولا تلعبن بكم السياسات، ولا تلعبن بكم الأهواء، ولا تلعبن بكم الحزبيات، فأنتم مسلمون، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. أيها الإخوة، اتقوا الجماعات المضلة كالتشيع البغيض ورد الخبيث والتكفير والإرجاء والاعتزال والأشاعرة وغير ذلك من فئات الضلال. وكذلك بارك الله فيكم، اتقوا المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الضلال الوافدة على بلاد المسلمين من دول الكفر. لنا دين نأخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فاحكموا على الأشياء والأشخاص والوقائع والأحداث من خلال كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب ما صوابه الله ورسوله، والخطأ ما خطأه الله ورسوله. إذ أمن وعيد الشكر لله، فله الحمد في الأولى والآخرة، فله الحكم وإليه المرجع والمآب، ثم الصلاة على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين أبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات على ما كان في الإجابة من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.